إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن ينور وجوهنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. نواصل بإذن الله في دروس التفسير، وأعتذر إليكم عن درس يوم السبت لتعذر إلقاء ذلك الدرس، ونسأل الله أن يمن علينا جميعا بالصحة والعافية. تفسير اليوم هو بداية لتفسير سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، وهذه السورة هي سورة معروفة لمن تتبع دروس التفسير، ألا وهي سورة الحاقة، وهي التي استمعنا إلى فواتحها في صلاة المغرب. وسورة الحاقة سورة عظيمة القدر جليلة الشأن، اشتملت على مواعظ وعبر، نسأل الله أن ينفعنا بما فيها. هذه السورة عدد آياتها 51 عند قراء البصرة والشام، و52 آية عند الباقي، وعدد كلماتها 55 ومئتا كلمة، 55 ومئتا كلمة، وعدد حروفها 840,000 حرف، كما ذكره الفيروزابادي في كتابه رحمه الله. تسمية هذه السورة، سميت في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب السنة الحاقة، بسورة الحاقة، وذكر بعضهم أن اسمها كذلك السلسلة، ولعل هذا لما ذكر فيها من قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نزولها، هذه السورة نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنها مكية، وهذا باتفاق العلماء، ونعني بالاتفاق أنه لم يقل أحد بأنها مدنية أو أن بعضها مدني، وهذا ظاهر في آياتها لمن قرأها أو لمن حفظها، كما مضى تقريره في الدورة العلمية الأولى وفي كثير من الدروس لو تذكرون في شرح النقايا، أن القرآن المكي هو الذي نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا القرآن له أسلوب معين وله موضوعات معينة يعني تغلب عليه، ومن هذه الموضوعات ماذا؟ تقرير العقيدة، كالله فيك، تقرير العقيدة، والحاقة فيها هذا الموضوع بإسهاب، وهو من أهم موضوعاتها، فيها تقرير عقيدة البعث وما يقع في هذا اليوم العظيم، كذلك يظهر من هذه الصورة أنها مكية في قصر آياتها، وهذا يغلب على القرآن المكي الذي نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن المدني بخلاف هذا فهو يقرر أمور العبادات والتشريع وغير ذلك وغير ذلك، وآياته طويلة، قرأوا البقرة وآل عمران والمائدة وغيرها من الآيات أو من الصور الطويلة، آياتها طويلة وفيها أو يغلب فيها ماذا؟ بيان الأحكام الشرعية. هي السورة 77 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة 77، معنى هذا أنها نزلت بعد سورة مضى معنا تبارك الذي بيده الملك وقبل سورة المعارج. طيب لما نصل في سورة المعارج نجد أنها هي السورة 78، واضح؟ لأن هذه السورة هي السورة 77 ونزلت قبل المعارج، يعني هذه ثم نزلت المعارج، يعني هذا أن سورة المعارج هي السورة 78، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في تفسير سورة المعارج. مقصود هذه السورة، لو فتحت المصحف وقرأت هذه السورة تجد ماذا؟ تجد أن هذه السورة قد تنوعت موضوعاتها، ولكنها اشتملت أو ذكرت موضوعين أساسيين فيها، موضوعين أساسيين فيها. الأول ما بدأت به السورة وهو تقرير عقيدة البعث وأنه حق وإثباته وذكر ما فيه من أهوال عظيمة وذكر ما مصير الطرفين إلى غير ذلك. وأما الأمر الأساس الثاني فهو ما ختمت به السورة وهو إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، أكد هذا الأمر بعدة مؤكدات كما سيأتي تقريره إن شاء الله، وبيان أن هذا القرآن حصلة على الكافرين وأنه حق وأنه تذكرة وموعظة للعباد. وتقرير البعث جاء في القرآن الكريم وجاء على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب ومن قول الزور ومن قول الأقاويل، ما بان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبان صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن في الرسول، في أي رسول كان، فهو طعن فيما أرسل به. إذا كان الرسول يكذب فإنما جاء به مكذوب، وبالتالي إبطال ما جاء به الرسول. ومن هنا ليحذر الناس والمسلمون من طعن بعض الفرق في نقلة هذا الدين، وهم الصحابة الكرام عليهم من الله رضوان، فطعنوا في من؟ في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم المسلم لهؤلاء الضالين بما طعنوا به في هؤلاء الأخيار، سلم لهم طعنهم في هذه الرسالة العظيمة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض المغترين جيء له أو جيء إليه من أبواب مختلفة ليزينوا لهم هذا الباطل وهذا الضلال على أنه حق، وعلى أن هؤلاء الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوان لنا، وعلى أنهم يدافعون عن الإسلام، وعلى أنهم يحاربون اليهود، وعلى أنهم كذا وعلى أنهم كذا. وهذا غير صحيح. فلو وجدت كافرا ما قتل كافرا آخر عدوا لك، فهل هذا يعني أن ذلك الكافر حق على حق؟ لا يعني هذا. لو وجدت كفار قتلوا كفار آخرين، هل يعني أن الكفار الأوائل على حق؟ لا يعني هذا. الحق ما قاله الرسول، ما قاله الله، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. على فهم من؟ على فهم الجيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء جاءوا من هذا الباب، فليحذر المسلم من هؤلاء أو من أنهم إخوان لنا أو كذا. أبدا، محبتك لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، تقتضي منك أن تحب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين قال فيهم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا لا يعدل كف أحدهم أو رصيفه. هذا بيان لفضل هؤلاء. فالكفار طعنوا في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر. لماذا؟ ليبطلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسورة اشتملت على هذين الموضوعين الأساسين: تقرير البعث وأنه حق لا ريب فيه لتنذر يوم البعث لا ريب فيه، والأمر الثاني هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به إنما هو ذكر للعالمين وموعظة لهؤلاء. الأمر الثاني مما أو ثالث مما شملته هذه السورة الكريمة هو ذكر ما حصل للأمم المكذبة التي سبقت أمتنا، وهذا ظاهر في بعض الآيات ويحتاج إلى إظهار وبيان في بعض الآيات الأخرى. قال الله جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. إذن هاتان أمتان، أمة ثمود وهي التي أرسل إليهم صالح صلى الله عليه وسلم، وعاد وهي أمة أرسل إليها هود وهو من الرسل العرب صلى الله عليه وسلم أو صالح هو العرب وفرعون قوم فرعون وجاء فرعون والذين أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام والمؤتفكات بالخاطئة وهم قوم لوط وكذلك إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وهذا فيه ذكر قوم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فذكر الله عز وجل مصير هذه الأمم التي كذبت النبي صلى الله عليه وسلم التي كذبت رسلها وأنبياءها فكان لهم العقاب الأليم والأخذ الشديد وذكر هؤلاء الأمم إنما هو للعبرة والعظة ليس لمجرد القصص فقط إننا نأخذ العبرة والموعظة من هؤلاء إذا كان مصير المكذبين لأنبيائهم هذا العقاب الأليم وهذا الأخذ الشديد فعلينا أن نلزم طريق نبينا صلى الله عليه وسلم لأنها سفينة النجاة إلزم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا هو مقتضى الشهادة التي ننطقها ونتلفظ بها وأشهد أن محمداً رسول الله والرسول هو المبلغ عن الله جل وعلا هو المبلغ لهذه الرسالة عن الله جل وعلا ونحن أمة نتبعه وهذا الاتباع يقتضي أن تعبد الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبد كما وجدت أبيك كما وجدت أباك أو كما وجدت أمك أو أجدادك تعبد الله كما عبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكمل الخلق وأتقى الخلق وأعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم تعبده كما عبده تصلي كما صلى تصوم كما تصام تحج كما حج تقرأ القرآن كما كان يقرأ القرآن وهكذا في سائر العبادات إلا فيما خص به صلى الله عليه وسلم فذكر الله جل وعلا لنا هؤلاء الأمم لنأخذ العبرة وليعلم المسلم أن الله جل وعلا كان من سنته أن يعاقب الأمم المكذبة في الدنيا بالعقاب الشديد والأخذ الأليم وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن لا يأخذ أمته بمثل هذا وهذا من رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة فنسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة من الأمور والموضوعات التي شملت هذه الصورة ذكر أهوال يوم القيامة وما أعظمها وما أشدها ما ذكر في القرآن الكريم من أهوال ذلك اليوم العظيم يأخذ بالألباب تفزع منه النفوس وتقرع منه القلوب وقد ذكر الله جل وعلا أوصافا كثيرة وأهوالا شديدة تقع لهذا في هذا اليوم قال هنا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقال في سورة أخرى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة والقارعة لأنها تقرع القلوب والحاقة كما سيأتي لأنها حق ولأن يظهر فيها الحق الوعد والوعيد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء في هذه الصورة ذكر حال السعداء والأشقياء فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي الآيات وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. الآيات ابتدأت هذه الصورة بذكر أهوال يوم القيامة ومآل المكذبين من الأمم السابقة وذكر بعض الوقائع العظيمة في هذا اليوم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة الآيات. ثم ذكر الله جل وعلا فيها حال السعداء وحال الأشقياء، ثم أقسم الله عز وجل قسما بليغا على أن هذا القرآن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو بشعر شاعر ولا بكهانة كاهن ولا غير ذلك مما افتروه عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذه الصورة لما قبلها، ما قبل هذه الصورة ماذا يوجد؟ صورة القلم، وقد مضى معنا بيان معانيها وذكر مواعظها. لو قرأت هاتين الصورتين تجد أن هناك ارتباطا كبيرا بينهما. ختم الله جل وعلا هذه الصورة صورة نون بماذا؟ بذكر شيء يسير من أهوال يوم القيامة، فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وذكر في سورة الحاقة ما يقع في هذا اليوم بإسهاب، أو بعض ما يقع في هذا اليوم بماذا؟ بإسهاب كبير. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إلى قوله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، كل هذا ما يتعلق بيوم القيامة. أكثر الصورة فيما يتعلق بيوم القيامة. فجاء في سورة الحاقة ماذا؟ بسط لما أجمل في سورة القلم. سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، أكمل ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فنفى عنه صفة الجنون التي ألحقها به من؟ المكذبون من كفار قريش. وفي سورة الحاقة ماذا نفى عنه؟ وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، فنفى عنه الشعر والكهان، بل أقسم الله جل وعلا على أنه قول رسول كريم. وفي سورة القلم بين الله جل وعلا أنه على خلق عظيم، وذكر أن القرآن ختم بماذا؟ أنها ختمت بماذا؟ وإنه لحق اليقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لذكر للعالمين. وفي سورة الحاقة وإنه لحق اليقين. فجاء بيان ماذا؟ بطلان ما ادعاه كفار قريش وصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والأوجه الارتباط كثيرة، هذه أو هذان وجهان لبيان ذلك. فضلها، لم يرد في فضل سورة الحاقة حديث صحيح، وهذا الكلام مفهومه أنه قد ورد بعض الأحاديث ضعيف أو الموضوع، وهذا الوضع وضعه بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم زعما منه أنه يريد أن يصرف الناس للقرآن الكريم. لما رأى الناس قد انصرفت عن القرآن واشتغلوا بغير القرآن أخذ يفكر، قال لما لا أضع بعض الأحاديث أكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرغب الناس في قراءة القرآن. فأخذ بدأ من الفاتحة إلى البقرة إلى الناس، من قرأ كذا وكذا فله كذا وكذا. وكل هذا ماذا؟ لا حجة فيه، هو موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على سبيل التحذير منه وبيان أنه مكذوب وأنه موضوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم في المقدمة، وهو حديث متواتر لفظا. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي قد باء بنار جهنم والعياذ بالله. ومن حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبة. ولهذا المسلم عليه دائما أن يحذر من رواية الأحاديث، وأن يتأكد من صحتها وعدم ضعفها، وأن لا ينقل أحاديث هكذا وفقط. وما أكثر من يتحدث في المجامع والمجالس ويروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما يقول. سمع الناس قالوا عن الرسول فهو يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمور خرافات وأكاذيب ومغالطات وكذا وكذا. ولو بحث عن هذا الحديث تجد ربما إنه قول شاعر أو قول ساحر أو قول كاهن أو قول رجل لا يدري ما يقول أو كذا وكذا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. من روى هذا الحديث؟ الله أعلم. من ضعف؟ من صحح؟ الله لا يدري. وبالتالي على المسلم أن يأخذ الحيطة والحذر من ذكره للأحاديث، يتحقق من هذا الحديث وأنه صحيح من أهل العلم المعتبرين في ذلك. وليس كل من يحدث الناس فهو من علماء الحديث. هذا الحديث له علماء جهابذة شغلوا أنفسهم بهذا العلم وهذا اللحن فيه، ونقبوا وأخرجوا الضعيف والموضوع والمكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنوا الصحيح والحسن الذي يحتج به. ومرة من المرات وأنا أدرس ثانوي أعطاني أحد الأساتذة كتابا لأحد من ينتسب إلى العلم وأنا لا أدري، فقرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ومما وجدت فيه أن هذا صاحب الكتاب، هو ميت الآن، صاحب هذا الكتاب صحح حديثا بماذا؟ بمنام رأى. هذا قرأته بعيني رأته، فتعجبت، يعني رغم أنني لا يعني ليس لي من العلم ولا شيء، لا تعجب، قلت كيف رأى في المنام أن هذا الحديث صحيح فصححه. فأنكرت على الأستاذ، قلت كيف هذا الحديث. ومما رأيته في هذا الكتاب كذلك أنه يجيز للمرأة أن تصافح الرجل متى؟ إذا طال السفر. قال إذا كان الإنسان يعني أطال السفر ورجع إلى مثلا جيرانه أو زملائه أو كذا، فله أن يصافح المرأة الأجنبية عنه، ولا شيء في هذا. والإيمان في القدر نحو هذا من التفاهات التي ذكرها. فتعجبت يعني بالفطرة هكذا تعجبت، وقلت كيف هذا؟ ما يعقل، واضح. ولهذا الإنسان دائما يحذر من هذا الأمر، ولا يظن أن هذه بعيدة عنه، وأن لا، كتب كثيرة موجودة وهذه الخرافات كثيرة جدا. من يصحح ويضعف برأيه وبعقله وبمنامه وبكذا، هذه موجودة كثيرة. ولهذا على الطالب على المسلم أن يحذر ممن يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون علم وبدون ثبات ورسوخ في هذا العلم. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. لم يرد حديث صحيح في هذه في فضل هذه السورة. تفسير هذه السورة يقول الله جل وعلا: الحاقة ما الحاقة. الحاقة هو اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة. ولو تلاحظون مع ما مر معنا من الآيات والصور أن يوم القيامة له أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة، عفوا، له أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على أهمية هذا الأمر وعلو منزلته ومكانته وشرفه. الغالب غالبا أن كثرة الأسماء تدل على أهمية المسمى، غالبا وليس دائما، فالكلب له أسماء كثيرة ولا يدل على شرف، السيف له أسماء كثيرة ولكن له مكانة ومنزلة عند المسلمين وعند العرب، واضح؟ إذا فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا وليس دائما. من أسماء يوم القيامة الحاقة، وسيأتي معناها إن شاء الله، ومن أسمائه القيامة ويوم التغابن ويوم الفصل ويوم الدين ويوم الحساب والآزفة والصاخة والطامة والقارعة والواقعة وغير ذلك من أسماء كثيرة، وكل اسم يدل على معنى أو على معان. فالآزفة لقرب وقوعها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، سيأتي إن شاء الله. إذا وقعت الواقعة لوقوع أو لتحقق وقوعه، وسمي بالصاخة، مضى معنا، لما صاخة تصخ الآذان، تصم الآذان، ولهذا فإذا جاءت الصاخة يوما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كأنهم لا يسمعونه، يفر منهم كأنهم لا يسمعون. وكذلك الطامة لما يقع فيها من الأمور العظيمة تطم الناس، وسمي بالفصل لأنه يفصل بين المؤمنين والكافرين، بين الحق والباطل، بين أهل الجنة وأهل النار، إلى غير ذلك من المعاني. وسمي بماذا؟ بالحاقة. الحاقة، قال الأزهري: يقال حققته، فحققته أحقه إذا غالبته. فالقيامة حاقة لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، أي كل محاصر. فيظهر يوم القيامة الوعد والوعيد، وما كان يحاقق فيه أهل الباطل بالباطل ماذا؟ يظهر لهم يوم القيامة. وقال الجوهري في الصحاح: حاقه أي خاصمه، وادعى كل واحد منهم الحق عنده، فإذا غلبه قيل حقه، والتحاق التخاصم، والحاقة يوم الحق. وقال الطبري: سميت بذلك، يعني سمي يوم القيامة بيوم الحاقة، قال: لأن الأمور تحق فيها، الأمور تحق فيها. وقال أو وقيل: سميت بذلك لأنها تكون من غير شك، فهي حق لا شك فيها. وقيل: لأنها أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار، أي حقت لهم الجنة وحقت لهؤلاء النار، نسأل الله السلامة منها. وقيل: لأن كل إنسان يصير حقيقا بجزاء عمله. قال ابن كثير رحمه الله: الحاقة من أسماء يوم القيامة، لماذا؟ لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، الوعد ما يتعلق بالخير والنعيم، والوعيد ما يتعلق بالعذاب الأليم. فيوم القيامة يظهر للناس وعد الله لهم ووعيده لهم. فأهل الوعد يدخلون إلى الجنة وأهل الوعيد يدخلون إلى النار أو يقذفون في النار والعياذ بالله. والحاقة هي اسم فاعل من حق الشيء إذا ثبت وقوعه وصدق. وقال الإمام السعدي رحمه الله: الحاقة من أسماء يوم القيامة لأنها يحق وتحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور وما ومخبآت الصدور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم تبلى السرائر تظهر الأمور التي أخفيتها عن الناس ولم تظهرها لهم يكشفها الله جل وعلا. فنسأل الله الستر والعافية. قال سبحانه: الحاقة ما الحاقة. ومثل هذا قوله تعالى: القارعة ما القارعة. والقارعة سميت قارعة لأنها تقرع القلوب، ما فيها من أهوال يقرع القلوب ويفزعها كما يقرع الباب. إذا قرع الباب قرعا شديدا يفزعه، ولكن شتان بين القرعين. فقارعة أو قارعة يوم القيامة أعظم وأشد، ولا وجه للمقارعة. فإذا كان الإنسان الواحد منا يفزعه قرع يسير على الباب، فكيف بالأمور العظيمة تقع يوم القيامة؟ ولهذا قال الله جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يعني قارعة أمرها عظيم وشأنها شديد. ثم بينه قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يكون الناس كالفراش، شبههم بالفراش في حيرتهم فزعهم لا يدرون أين يذهبون. وانظر إلى الفراش، إذا رأى النور أو رأى النار ماذا يفعل؟ يتطاير هنا وهنا لا يدري أين يذهب. كذلك الناس يوم القيامة. قال الله جل وعلا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كل هذا بيان لعظم هذا اليوم العظيم وشدته. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال، جبال جامدة صامدة صلدة صلبة عظيمة ثبتت بها الأرض، يضرب بها المثل في القوة والشدة. هذه الجبال العظيمة التي تراها وتمر عليها وتخاف أن يسقط عليك حجر أو كذا أو كذا، منها تكون كالعهن كالصوف، الصوف المبثوث المبلول المنفوش الذي تفرقت أجزاؤه ولم يعد صالحا أو نحوها من كثرة الاستعمال. هذه الجبال تكون كالفراش المبثوث، تكون كهذا العين كهذا الصوف. فكيف يكون حال الناس يوما؟ فبين الله جل وعلا شدة هذا الأمر. ولهذا على العبد إذا قرأ القرآن أن يتأمل وأن يتدبر وأن يمثل نفسه في ذلك اليوم، ويعلم أنه ضعيف وأنه لا يملك قوة وأنه لا يستطيع إلا إذا أقدره الله عز وجل وثبته. فيسأل الله جل وعلا أن يحفظه يوم القيامة وأن يسلمه وأن ينجيه من هذا الكرب الشديد. ولهذا دائما المسلم يقرأ بتدبر وتمعن، لا يترك هذه الآيات تمر عليه هكذا مرور الكرام، سورة وجيزة يتأملها فتدفعه هذا التدبر والتأمل يدفعه إلى العمل إلى الاستعداد. لأنك إذا لم تعدني في هذه الحياة الدنيا فكيف ترجو النجاة يوم القيامة؟ أنت ما قدمت، أنت في فسحة من حياتك ما قدمت. إذا كان عندك وقت شغلته في المعاصي والملهيات، إذا كانت عندك صحة شغلتها وأنفقتها في غير مرضات الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عندك ما أنفقته في غير رضا الله سبحانه وتعالى، ثم ترجو النجاة، من أين النجاة؟ فالإنسان عليه أن يبذل. فإذا كانت عندك صحة فابذلها في طاعة الله، واعتني واعلم أن الأيام تمر، وانظر فيما سبق من عمرك ماذا قدمت فيه. وإذا كان عندك مال وانظر ما مضى عندك من مال، وكم كان عندك، وأين هذا المال، وأين أمثال قارون وأمثال فلان وأمثال فلان بأموالهم، ماذا انتفعوا بأموالهم؟ تجد أنك قد فرطت كثيرا فيما سبق. فأنفق في سبيل الله، أنفق فيما ينفعك وما يكون سببا في نجاتك يوم القيامة. وإذا كان عندك وقت اغتنمه في طاعة الله جل وعلا، ووقتك ورأس مالك. فإذا كان الإنسان يمر بهذه الآيات العظيمة لتهز الجبال، قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كانت هذه الجبال العظيمة وهذه الجبال الصلبة تخشع وتتصدع من كلام الله جل وعلا، فما بال قلوبنا لا تخشع ولا تتصدع من كلام الله جل وعلا. فيعلم العبد أنه بعيد، وأن قلبه قد قسى، فيجتهد لأن يرتفع إيمانه وأن يزداد. فإذا قرأ القرآن بكت عيناه وخشع قلبه وسكنت، وهذا يدفعه إلى أن يزيد في طاعته لله جل وعلا وأن يتوب إلى الله جل وعلا. قال: وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يعني هذه القارعة أمره عظيم وشديد. وهنا قال: الحاقة ما الحاقة؟ لتحقق وقوعها، أو ولتحقق الوعد والوعيد فيها، ولظهور ما كان يخفيه الناس عن بعضهم عن بعض. ونسأل الله العافية والسلامة أن كثيرا منا يجاهر الناس بالصلاح والفلاح وأنه على خير وأنه على تقى، فإذا خلا بمحارم الله انتهكه. وقد قال السلف رحمه الله: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا يكن الله أهون الناظرين إليك. إذا رأيت الناس أظهرت الصلاح وأظهرت الطاعة وأظهرت الخشوع والسكينة، وإذا خلوت بمحارم الله جل وعلا أظهرت المعاصي والانتهاك ولم تقدر الله حق قدره. وهذا أمر عظيم، الإنسان يحذر من هذا المزلق الخطير ويتوب إلى الله جل وعلا. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصفر علينا ذنوبنا ومعاصينا، فلا أحد ينجو من هذا. إذن: وما أدراك ما الحاقة؟ قلت لي أن تحقق وقوعها وبيان ما يقع فيها وما أخفاه الناس بعضهم عن بعض. وما أدراك ما الحق، ثم بينها الله جل وعلا. قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. هنا قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أما ما الحديث عن عاد وثمود ومن أرسل لهما وما حصل لهما فسنرجيه إلى درس لاحق بإذن الله عز وجل. بقيت هنا نقطة فقط، وهي قوله تعالى: وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة هنا قال كثير من المفسرين هي يوم القيامة، أي كذبت ثمود وعاد بماذا؟ بيوم القيامة. وقال بعضهم بالقارعة، أي بماذا؟ بما جاء أو بما أنذرهم رسولهم، بما أنذرهم ثمود بما أنذرهم هود، وبما أنذرهم صالح. فصالح أنذر قومه ثمود وحذرهم من الشرك وأمرهم بالتوحيد وإلى غير ذلك مما جاء بيانه وتقريره، فكذبوه وعقروا هذه الناقة ولم يرضوا بهذه القسمة، أن يكون لهم شرب ويكون لها شرب يوم معلوم. فكذبوا هذا وعقروا الناقة وقتلوها، فكذبوا بالوعيد الذي حذرهم منه نبيهم صالح. قيل هذا هو القارع، العذاب الذي أخذهم به الله جل وعلا. وقيل القارع هو يوم القيامة. وما حذر هود قومه عاد من الصيحة الشديدة العظيمة التي أخذتهم، فكذبوا بهذه الصيحة. فقيل القارعة هي الصيحة لقوم هود وهم عاد. قال كذبت ثمود، أي بماذا؟ بما أعده الله عز وجل لهم من العذاب الشديد. وعاد بما أعده الله لهم من العذاب الشديد في الحياة الدنيا. وقيل القارعة هي يوم القيامة. جاء تسمية اليوم القيامة بالقارعة في سورة منفردة، وهي سورة القارعة. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وشدته وأهواله العظيمة التي تقع في ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا في هذا اليوم، وأن يحشرنا في جنته ويجمعنا فيها مع النبي الكريم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جمعنا في بيته نتدارس كتابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون الكتاب إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا هذا مقبولا عنده، وأن يرزقنا الإخلاص جميعا في القول والعمل، وأن ينور وجوهنا يوم القيامة، وأن ينجينا من النار، وأن يدخلنا الجنة. نكتفي بهذا القدر في تفسير هذه السورة، ونرجي ما بقي إلى يوم لاحق بإذن الله سبحانه.